الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، مش معنى لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. لما قال إيمانهم بظلم عرفنا هنا إن الظلم ما يقابل الإيمان، إن الظلم ما يقابل الإيمان وهو الصدق كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، يكون هذا الإيمان خالص ولا لا؟ خالص ما في ظلم. هؤلاء لهم الأمن، أثبت الله لهم الأمن، ومعنى ذلك أنهم آمنون من الخلود في النار، آمنون من الخلود في النار. إذا فسرنا الظلم بأعلاه وهو ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن الشرك لا شك أنه من الظلم، لكنه أعظم الظلم. فإذا وجد الظلم هذا بأعظم الظلم ما حصل أمن إطلاقا، عرفتم؟ وإذا انتفى هذا الظلم حصل الأمن.